إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تقدم شيء من الكلام عن العلمانية وكيف أنها تروج باسم الإنسانية، وهذا من مسالك الكفار في تسمية الكفر بغير اسمه حتى ينفق على الجاهلين المغفلين، وما أكثرهم للأسف بين المسلمين. الكلام عن العلمانية وعن تضمنها أو مطابقتها للدعوة الإنسانية يطول، ولكن أنا في هذا المقام لأن المجال لا يتسع للإطالة سأكتفي بقراءة سؤال وجوابه من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. والسؤال والجواب واقعان في المجلد الثاني من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثانية في الصحيفة 42 بعد المئة و43 بعد المئة و44 بعد المئة. السؤال: إن العقيدة الحنيفية في بعض البلاد تتعرض لخطر تحديات العلمانية وما ينبعث منها من ضلالات متنكرة في لباس تفسير ماكر، على أنها ليست إلا هكذا وقع في السؤال إلا اجتناب عن التعصب الديني، يعني هي ليست إلا اجتنابا عن التعصب الديني واعترافا بحرية العقيدة لكل إنسان إن شاء آمن وإن شاء كفر. وهذا في حد نفسه على هذا النحو كفر، لأننا حتى لو تركنا بعض غير المسلمين كاليهود والنصارى يعتقدون عقائدهم فليس هذا من قبيل أننا نقول لهم لكم الحرية في هذا ونقركم على هذا إقرارا تاما أو نسمح لكم بهذا سماحا عقديا. أما في الحقيقة فإن مفهوم العلمانية لا ينحصر في هذا القدر فحسب، وإن كان ينطوي على إفساد العقيدة بمحض هذا المضمون، يعني هذا المضمون وحده فاسد وكفري، بل يتجاوز إلى تأويلات مختلفة يمكن أن نقول فيها بالإيجاز إن العلمانية مذبذبة بين كل ما يمكن أن يضاف إليها من معان شتى على حد ما يقوله المدافعون عنها وما يبدون فيها من آراء، وهي لا تقل عن 5 حدود، يعني ما تعرف به العلمانية تعريفات كثيرة منها هذه 5. أولا، أنها اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الإطلاق مع انتماء المعترف بها إلى دين معين واعتبار دينه حقا وما سواه باطلا، وهذا يعني أنه لا مانع من ارتداد المسلم عن دينه وأن ذلك حق له يتصرف فيه، وهذا الذي عبر عنه سعد الضلالي بقوله: الردة حق إنساني مكفول. ثانيا، التعريف الثاني للعلمانية، أنها اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الإطلاق مع الانتماء إلى دين معين، ولكن عدم تفضيل أي منها على الآخر. ثالثا، أنها اعتراف بالحرية الدينية لكل إنسان على الإطلاق مع خلو الرفقة تماما من كل دين وحياد كامل أمام كافة الأديان والمعتقدات. رابعا، أنها عدم اعتراف بأي دين وموقف محايد وعدم تدخل في شأن أي دين من الأديان وحياد كامل أمام المواقف المتباينة من الديانات. خامسا، أنها عدم اعتراف بأي دين أو عقيدة مع اتخاذ الموقف السالب منها ومناصرة كل موقف مضاد للأديان. هذه التعريفات كما هو واضح يعني تتأرجح ما بين الطرح الصريح والطرح المغلف للعلمانية، كما سبق ذكر هذا مرارا. الطرح الصريح يعني إنكار الدين كله خصوصا دين الإسلام، والطرح المغلف يعني فصل الدين عن الدولة، وهذا أيضا كفر لا شك فيه. لكن كل هذه التعريفات مع هذا تجدها عند الدعاة إلى الإنسانية، فإذا شئت أن تذكر هذه التعريفات للعلمانية تعريفا للإنسانية فإن الإنسانيين لا يكونون معارضين ولا يكونون معترضين. تتمة السؤال هذا: ونلتمس من كرمكم الإجابة بنص لحكم الإسلام في العلمانية ومن يعتنقها على ضوء هذه التأويلات كل على حدة، وإرساله بوجه سريع نظرا لظروف المسلمين وما يواجهون من عجز في جدال المشركين والمرتدين من أهل بلادنا ومزاحمة الكفار منهم لإحباط أعمال المسلمين في هذه الأيام. فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله وعضوية المشايخ عبد العزيز الشيخ وعبد الله بن غديان وصالح الفوزان وغيرهم. ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة، هذا باعتبار الطرح المغلف والاكتفاء من الدين بأمور العبادات وترك ما سوى ذلك من المعاملات وغيرها، والاعتراف بما يسمى بالحرية الدينية، وهذا كله الذي يدعو إليه الإنسانيون أو الماسونيون. فمن أراد أن يدين بالإسلام فعل، هذا معنى الحرية الدينية عندهم، من أراد أن يدين بالإسلام فعل، ومن أراد أن يرتد فيسلك غيره من المذاهب أو النحل الباطلة فعل، فهذه وغيرها من معتقداتها الفاسدة دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها وبيان خطرها والحذر مما يلبسها به من فتنوا بها، فإن شرها عظيم وخطرها جسيم، نسأل الله العافية والسلامة منها وأهلها أي ومن أهلها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الجواب والحمد لله رب العالمين.